أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحضراتكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابنا الكرام، نواصل ما بدأناه في شرح منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند باب الإظهار والإدغام، ووصلنا إلى ذكر تاء التأنيث. يقول الناظم رحمه الله: ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهارها در نمته بدوره، وأدغم ورش ظافرا ومخولا، وأظهر كهف وافر سيب جوده، زكي وفي عصرة ومحللا، وأظهر راويه هشام له ادمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا. هنا الباب ده بيتكلم على تاء التأنيث، رمز لها بكلمة أبدت. هنا أراد تاء التأنيث. إيه حروف تاء التأنيث اللي في البيت؟ ثنا السين، ثغر الثاء، صفت الصاد، زرق الزاي، ظلمه الظاء، جمعنا الجيم. بعد كده ورودا، الواو هنا فاصلة، يبقى باردا ورودا باردا عطر الطلا، دي مش معانا في الحروف. يبقى أنا عندي تاء التأنيث لها كم حرف؟ لها ست أحرف أو ستة أحرف. بيقول: فإظهارها در نمته بدوره، أظهرها عند الحروف الستة در، الدال رمز ابن كثير، نمته النون رمز عاصم، بدوره الباء رمز قالون. يبقى ابن كثير وعاصم وقالون يظهرون عند الحروف الستة. بعد كده بيقول: وأضغم ورش ظافرا ومخولا. أضغم ورش عند الظاء فقط، عند الظاء فقط، زي قول الله تعالى: كان الظالمة. يبقى بقية الحروف الستة عند تاء التأنيث لورش تقرأ بالإظهار، يبقى ورش يقرأ بالإدغام عند الظاء فقط. بعد كده بقول: وأظهر كهف. أظهر كهف، الكاف رمز ابن عامر، وافر، الواو فاصلة بين الرموز القراء وبين الحروف المختلف فيها. أظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي، اللي حروف سجز ساجز، السين والجيم والزاي. بعد كده بقول: وفي، ما دام قال الواو يبقى اللي جاي معانا مش معانا في الخلافات أو مش معانا في القراءات. يبقى أنا عندي ابن عامر يظهر عند السين والجيم والزاي فقط، ويدغم في الباقي. واضح؟ بعد كده بقول: وأظهر راويه هشام له ادمت. وأظهر راويه هشام له ادمت. له ادمت صوامع، هي فيها القاعدة على هشام الإدغام، له ادم الصوامع، لكن وردت الرواية عن هشام فيها بالإظهار، له ادمت صوامع. وأظهر راويه هشام له ادمت. بعد كده بقول: وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. وجبت فين؟ فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. القاعدة فيها لابن ذكوان الإظهار، القاعدة فيها الإظهار لابن ذكوان، لأن حروف سجز كلها مستثناء فيها الإظهار، تمام؟ فإذا وجبت جنوبها، لكن هو الشيخ الشاطبي بيقول إن فيها الخلف لابن ذكوان، فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. وهذه من زيادات القصيد، من زيادات الإمام الشاطبي في الشاطبية على غيرها من المنظومات، وهي أنه أورد فيها وجها آخر لابن ذكوان، وهو وجه الإدغام، وهذا الوجه من زيادات الشاطبية، والمحققون قالوا أن هذا الوجه لا يقرأ به، وهو من زيادات القصيد. يبقى أنا عندي إن الإمام ابن عامر يقرأ بالإظهار عند حروف تاء التأنيث عند السين والجيم والزاي فقط، وأن راويه هشام أظهر عند قول الله تعالى: له ادمت صوامع، أن ابن زكوان ورد عنه الخلاف في قوله فإذا وجبت جنوبها. طيب من القراء من لم يذكر في هذه الأبيات؟ الذين لم يذكروا في هذه الأبيات الإمام أبو عمرو والإمام حمزة والإمام الكسائي، فهؤلاء يقرؤون بإدغام تاء التأنيث عند الحروف الستة في جميع المواضع في القرآن الكريم. نلخص تاء التأنيث تاني، تاء التأنيث حروفها ستة، السين والساء والصاد والزاي والضاء والجيم. أظهر عند الحروف الستة ابن كثير، در نمته بدوره الدال ابن كثير، والنون عاصم، والباء قالون، وأضغم ورش عند الضاء فقط، وأظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي، وورد الإظهار عند هشام في قوله لهدمت صوامع، وورد الخلاف عن ابن زكوان في قوله فإذا وجبت جنوبها. وبقية القراء الذين لم يذكروا وهم الإمام أبو عمرو والإمام حمزة والإمام الكسائي يقرؤون جميعا بالإدغام قولا واحدا في هذه الحروف. تمام. بعد كده انتقل الإمام الشاطبي إلى ذكر لام هل وبل، يقول الناظم ذكر لام هل وبل: ألا بل وهل تروي ثنا ظعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها الترى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. حروف هل وبل، ألا بل وهل، هي حروفها تروي التاء، ثنا الثاء، ظعن الظاء، زينب الزاي، سميرة السين، نواها النون، طلحة الطاء، ضر الضاد، ومبتلى يبقى الميم مش معانا. يبقى أنا عندي حروف هل وبل 8. طب عرفناهم اللي هم التاه والسه والظه والزاي والسين والنون والطه والضاء. ألف أدغمها راو، هنا بدأ باللي بيدغم عكس، كان قبل كده بيذكر لنا اللي بيظهرهم ويسكت على المدغمين قولا واحدا، لا هو هنا بدأ لنا بالإدغام، قال لك فأدغمها راو، يبقى الكساء اللي هو مقصود به راو أدغم لام هل وبل عند الحروف الثمانية قولا واحدا، يبقى هنا الكساء يدغم قولا واحدا في الحروف الثمانية. بعد كده بقول وأضغم فاضل وقور، يبقى الفاء هنا رمز حمزة والواو فاصلة. حمزة بيدغم عند إيه؟ عند الثي، عند الثه، عند الثه والسين والتاء، ثناه سر تيما طبعا وقد حلى، يبقى مش معانا بقية الكلام. يبقى أنا عندي الحمزة يدغم عند الثاء والسين والتاء فقط ويظهر عند الباقي. بعد كده بيقول وبل في النساء خلادهم بخلافه، بل اللي في سورة النساء فيها الخلاف عن خلاد، بيقول ايه؟ بل طبع الله عليها بكفرهم، فيها الخلاف عن خلاد، بل طبع الله عليها، بل طبع الله عليها، الوجهين صحيحين لخلاد. بعد كده بيقول وفيها الترى الإدغام حب وحملة، هل ترى الإدغام حب، الحق هنا رمز مين؟ رمز أبو عمرو أو رمز أبي عمرو. يبقى أنا عندي أبو عمرو يدغم في موضع واحد فقط، في كلمة واحدة في موضعين، هل ترى جت مرتين، فهل تري لهم من باقية سورة الحقة فارجع البصر هل تري من فطور، يبقى أنا عندي هل ترى أو هل تري على رواية أو على قراءة الإمام أبي عمرو فيها الإدغام هل ترى فقط، هل ترى دي جت مرتين في سورة الملك وفي سورة الحاقة، أي هل وبل تانية حكمها الإظهار لأبي عمرو. تمام. عند الحروف الثمانية طبعا. بعد كده بيقول وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، اللام رمز مين؟ رمز هشام، يبقى أظهر هشام عند النون والضاد، طبعا الواو بتاعت واع دي فاصلة ما بين رمز هشام وما بين الحروف، يبقى أظهر هشام عند النون والضاد. حتى ابن الجزر بيقول وعن هشام غير نض يضغم، حروف نض اللي النون والضاد، يبقى أظهر هشام عند النون والضاد وأدغم في الباقي. بعد كده بقول وفي الرعد هل، وفي الرعد هل، وأظهر هشام عند موضع الرعد، أم هل تستوي الظلمات والنور، والقعدة فيها الإدغام لهشام، لكن هذا الموضع ورد فيه الإظهار لهشام، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فاضل معانا مين من القراء؟ فاضل معانا ابن زكوان ونافع وعاصم. نافع وابن وعاصم وابن زكوان وابن كثير لم يذكروا، يبقى حكمهم ايه؟ حكمهم الإظهار عند الحروف الثمانية، إظهار لام هل وبل عند الحروف الثمانية. واضح؟ نلخص لام هل وبل تاني. حروف هل وبل التيه والساء والظاء والزاي والسين والنون والطه والضاد، يدغم عند الحروف الثمانية الكسائي، أدغمها راون، ويدغم حمزة عند الساء والسين والتاء، سناه سر تيما. وخلاد ورد عنه الخلاف في موضع النساء اللي هي بل طبع الله فيها الوجهين، بل طبع الله عليها، بل طبع الله عليها. وفي هل ترى الإدغام حب وحملة، هل ترى فيها الإدغام، هل تري موضعين، فهل تري لهم من باقية، هل تري من فطور لمين؟ لأبو عمرو، ويظهر في الباقي. بعد كده أظهر هشام عند النون والضاد، أظهر هشام عند النون والضاد، تمام، وأدغم في الباقي. وأظهر هشام أيضا عند حرف هل في سورة الرعد، أم هل تستوي الظلمات والنور. وأظهر عند الحروف الثمانية من لم يذكر من القراء، وهم نافع وابن كثير وعاصم وابن زكوان، يظهرون لام هل وبل في جميع الحروف الثمانية. في هنا حتة لطيفة كده كان العلماء قالوها، قال لك هل اللي في سورة الايه؟ اللي في سورة الرعد، أم هل تستوي الظلمات ليس فيها إدغام لأحد من القراء. هتقول لي ما أنت عندي أي اللي من شوية أن الكسائي بيدغم في الحروف الثمانية، وإن خلق وإن حمزة بيدغم عند التاء. أقول لحضرتك هذا الموضع لحمزة والكسائي يقرأ بالياء، فليس من هذا الباب. حمزة والكسائي يقرؤونه بالياء، يقولون قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور. يبقى أنا عندي هل تستوي ديت ليس فيها إدغام لأحد من القراء السبعة ولا القراء العشرة كمان، تمام؟ كده انتهينا من لام هل وبل. الباب اللي بعد كده بيتكلم على المواضع التي حدث فيها اتفاق بين القراء في إدغام ذال إذ وتال قد وتاء التأنيث وهل وبل. بيقول باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. يعني إيه الباب ده؟ بيقول ما فيش خلاف بين القراء في إدغام ذل إذ في الذال والظا، كل القراء يدغمون ذال إذ في الذال والظا في كل القرآن الكريم. ده طبيعي لأن ذال إذ مع الذال تماثل ومع الظا تقارب، عفوا تجانس. بعد كده بيقول وقد تيمت دعد، وقد تيمت يبقى قد اتفق القراء على إدغام دال قد في التاء والدال للتجانس الذي بينهما أو بينهم. يبقى أنا عندي قد دال قد تضغم في التاء والدال قولا واحدا في جميع المواضع لكل القراء. بعد كده بيقول وقامت، يبقى أراد بها تاء التأنيث، تريه دمية طيب وصفها، اتفق القراء على إدغام تاء التأنيث في التاء والدال والطاء للتجانس والتماثل في كل القرآن الكريم. وقل بل وهل راها لبيب، أدغم القراء لام هل وبل في الراه واللام قولا واحدا للتماثل والتقارب والتجانس قولا واحدا، ودي خدناها في التجويد اللي هي لام هل وبل تضغم في اللام والراء قولا واحدا لكل القراء. بعد كده ادنا قاعدة أخيرة بيقول وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا، ده لكل القراء. يعني لو لقيت مثلين الحرف نفسه حرفان اتفقا مخرجا وصفة، يعني الحرف نفسه الأولان ساكن والتاني متحرك، حكم الإدغام لكل القراء ويسمى إدغام المثلين الصغير لكل القراء. بكده نكون انتهينا من الكلمات التي فيها خلاف للقراء السبعة في الإظهار والإدغام الصغير. بقي عندنا في باب الإدغام الصغير الكلمات، بعض كلمات المتفرقة نذكرها إن شاء الله في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.